آية لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، وذكروا هذه الآية. فقال عمر: إني لأعلم أين نزلت ومتى نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في يوم جمعة. وقت العشي يبدأ من زوال الشمس ويمتد إلى منتصف الليل، هذا وقت العشي. فكأنها لما نزلت عليه، هذا كلام ابن القيم رحمه الله، كأنه عليه الصلاة والسلام لما نزلت عليه هذه الآية أراد أن ينبه الناس إلى مهمات الدين، وأن يشهدهم بأنه بلغ الرسالة. إذا كان الله عز وجل أكمل الدين وأتم النعمة، يبقى لابد أن يشهدهم عليه الصلاة والسلام على أنه بلغ دين ربه كاملا، وأن ينبه على معالم الدين الأساسية. فأمر براحلته، فرحلت له صلوات الله وسلامه عليه، وأتى بطن الوادي فخطب خطبة يوم عرفة. سأذكر أول هذه الخطبة وآخرها فقط. أول الخطبة قال عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم، وفي بعض الروايات وأعراضكم، دي رواية مسلم، إن دماءكم وأموالكم، هذه رواية مسلم، لكن في بعض الزيادات وأعراضكم، حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. هذا أول شيء. آخر الخطبة: وأنتم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت وقضيت الذي عليك. قال: اللهم فاشهد. يرفع السبابة إلى السماء وينكتها في الناس، ثم أمر بلالا فأذن، ثم أمره فأقام، فصلى الظهر ثم صلى العصر، إلى آخر الحديث. في اليوم التالي، في يوم النحر، خطب الناس خطبة الوداع صلوات الله وسلامه عليه. سأذكر هذه الخطبة بكاملها. قال عليه الصلاة والسلام، والحديث ثابت في صحيح البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ثم سأل الناس: أي يوم هذا؟ يقول أبو بكر: فقلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فأي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فأي بلد هذا؟ قال: فقلنا: الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليست البلدة؟ أليس البلد الحرام؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: فإن دماءكم وأموالكم. قال ابن سيرين: وغالب ظني أنه قال: وأعراضكم، لكن غالب ظن ابن سيرين ورد مجزوما به في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عند البخاري أيضا: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ قالوا: اللهم نعم. قال: اللهم فاشهد. ثم قال لأبي بكر: استنصت الناس، يعني خليهم يسكتوا بالعامية. فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. أنا أرجو منك أن تراجع. أن تراجعوا باب الفتنة التي تموج كموج البحر في الجزء 13 من فتح الباري، شرح صحيح البخاري. قال الحافظ بعد هذه الترجمة مباشرة، وقد روى ابن أبي شيبة عن علي: الفتنة التي تموج كموج البحر يصبح الناس فيها كالبهائم. قال الحافظ: أي لا عقول لهم. قال: ويؤيد هذا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تذهب عقول أكثر الناس في ذلك الزمان. هذا الحديث رواه ابن ماجة بإسناد حسن حسنه العلامة الشيخ الألباني رحمه الله، وذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس سيتقاتلون حتى أن الرجل يقتل جاره وابن عمه وقرابته والعياذ بالله. تذهب عقول أكثر الناس في ذلك الزمان. المفروض أن الإنسان في خضم هذه الفتن لا يرخص لنفسه في تعدي حدود الله عز وجل. حدود الله تبارك وتعالى هي التي نسميها بالخطوط الحمراء، بالخطوط الحمراء. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وروى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث له: كل المسلم بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. هو الحديث بطوله المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يكذبه ولا يسلمه. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، دمه وماله وعرضه، عرضه. فالمسلم كله محرم، لا يجوز لنا أبدا أن نتخطى هذه الحرمة إلا بإذن من الله عز وجل. لكن في الفتن تتخطى هذه الحدود أو الخطوط الحمراء أو تتخطى حدود الله عز وجل. في الفتنة يكون الاختلاف، وأنا أرجو منك أن تراجع معي هذا الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي بالإسناد الصحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأفضل من درجات الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. هي الحالقة. يعني إيه الحالقة؟ روى الترمذي بإسناد حسنه الألباني رحمه الله عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أحد العشرة رضي الله عنهم جميعا المبشرين بالجنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء. والبغضاء هي الحالقة، لا أقول التي تحلق الشعر، ولكن التي تحلق الدين، التي تحلق الدين، نسأل الله السلامة والعافية. تعجبت من هذا الحديث، حديث أبي الدرداء: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ أمر غريب عجيب جدا. ده الصلاة عمود الدين. وروى الإمامان أحمد وابن ماجة عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على وضوئه إلا مؤمن. والحديث صححه العلامة الألباني رحمه الله، وكذلك من قبله الحافظ وجماعة من أهل العلم. الصيام الذي قال فيه ربنا عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه. وكذلك روى النسائي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله مرني أخذه عنك. قال: عليك بالصيام فإنه لا عدل له، وفي لفظ لا مثل له، واللفظان متساويان وزنا ومعنى، لا مثل له. الصدقة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم برهانا على إيمان العبد، روى الإمام مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأاننا بين السماء والأرض. قولوا سبحان الله والحمد لله، سبحان الله والحمد لله، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والكتاب حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. كل أحد بيصحى الصبح، من الناس من يتحرك في رضا الله، ومن الناس من يتحرك في سخط الله. وكما قال عليه الصلاة والسلام: من كانت همه الآخرة، في تقديم وتأخير، من كانت همه الآخرة جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت همه الدنيا شتت الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له أو إلا ما قدر الله له. خلاص، تصور بقى أن إصلاح ذات البين أفضل من هذه الطاعات الكبيرة. أفضل من هذه الطاعات الكبيرة لي، لأنه في عند فساد ذات البين يخوض الناس المصلون المتصدقون الصائمون، يخوضون ويلهون في أعراض الآخرين أو أموالهم أو دمائهم، فيأتون يوم القيامة ويفاجؤون بأنهم من المفلسين، من المفلسين. ما تعدون المفلس فيكم؟ روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: فإن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصدقة وفي بعض الطرق وحج، عنده رصيد. وكما قال ابن عبد البر: كونه يأتي بهذه الأعمال معناها أنها وقعت صحيحة مقبولة، أتى بها وإلا لم يأتي بها. لكن هذا ما له وعليه أكثر من ذلك، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وهتك عرض هذا، فيجلس فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته ولم يقضع ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، ثم طرح في النار. فإذا الإنسان قد يأتي بالطاعات في زمان الفتن، لكنه لا يلتفت إلى مراقبة النفس، ويلغ في هذه الفتن التي يكون اللسان فيها أحد من وقع السيف، ويستحل ما حرم الله عليه من دماء إخوانهم وأموالهم وأعراضهم، فيأتي مفلسا يوم القيامة. نسأل الله السلامة والعافية. فإذا في زمان الفتنة تتعدى حدود الله تبارك وتعالى. هو كيف يحدث الاختتال بين المسلمين؟ دائما الأمر يبدأ باللسان، اللسان الذي يبث التشاؤم، والذي يسب، والذي يشتم، والذي يلعن، والذي يكفر، وهذا يهيج النفوس ويثيرها، فيقع الاعتداء على الأرواح وعلى الأموال. ولذلك نبينا صلوات الله وسلامه عليه أكد على هذا المعنى بعد أن أورده الله عز وجل في كتابه العزيز. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وأنا أرجو منك أن تتأمل هذا الحديث جيدا. أنا قلت البخاري ومسلم، نعم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا ولا تنافسوا، في لفظ بدل ولا تناجشوا، ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. نقل الحافظ ابن حجر عن القرطبي الكبير أبي العباس صاحب المفهم أو المفهم لما أشكل من فهم مسلم، قال: فدلت هذه الآية على أن عرض المسلم مصون غاية الصيانة، إذ لا يجوز لأخيه أن يظن فيه السوء، لا يجوز لأخيه أن يظن فيه السوء، والظن ما يقع في القلب مما ليس له أسباب، ليس له أسباب، لا أدلة ولا براهين ولا أي شيء، مجرد أن يظن. وقد روى في الحديث وإن كان إسناده مرسلا ضعيفا أنه لا يخلو إنسان من ثلاثة أمور: الطيرة أو التشاؤم، يعني الطيرة، والظن، والحسد. فورد في الحديث: ما هو علاج هذه الأمور الثلاثة؟ إذا تطيرت فلا ترجع. كانوا في الجاهلية مثلا إذا خرج لتجارة فوجد غرابا أسود أو أبقع يتشائم ويرجع، يقول: لن أسافر، هذا اليوم لا خير فيه. في كثير من الناس يحدث لهم هذا، وهو خارج من البيت يسمع مثلا واحدة تقول لابنها: نهارك منيل، يقول: يا خبر اسود، ده فقر، ده شؤم، يبقى انا هرجع النهارده. يعني دي علامه ربنا جعلها لنا، لا طيره، لا عدوى ولا طيره، اذا تطيرت فلا ترجع، لا يردنك هذا عما خرجت لاجله. واذا ظننت فلا تتحقق، واذا حسدت فلا تبغ، واذا حسدت فلا تبغ. فانت ممنوع من ان تقرب اخاك بظن السوء. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم. يقول القرطبي رحمه الله: فان قال: طيب، انا ساتحقق من هذا الظن واتاكد من انه يقين، قال: فلذلك قال الله عز وجل: ولا تجسسوا. انت ان اردت ان تتحقق إما بأن تتجسس وإما بأن تتحسس. تتحسس يعني تتلمس، تتطلع عن طريق إخوانك، أنت عرفت أن فلان قال كذا، سمعت فلان عاد كذا، سمعت فلان، وهكذا. إن قال: طيب، تحققت من غير تجسس ولا تحسس، فيقال له: ولا يغتب بعضكم بعضا، لا يغتب بعضكم بعضا، الغيبة. يبقى إذن يغلب الظن، فإن الظن أكذب الحديث. واحد يقول: طيب، ما هذا إشكال أورده الحافظ وسائر أهل العلم، إذا كان الكذب لا يبنى على شيء، وهذا الرجل يظن ويتأول أن فلانا مثلا وقع في كذب، فكيف يكون هذا أخبث؟ أجابوا عن هذا بقولهم: إن الكذب معلوم قبحه عند جميع الناس، لكن الظان يعتمد على ما لا يعتمد عليه ويظن أنه على شيء فيقع في الكذب الذي لا يتفطن إلى قبحه، فلذلك كان أكذب الحديث، كان أكذب الحديث. يقول لك: لا، اسألني أنا، أنا على يقين. طب ما الذي قادك إلى هذا المقام العالي؟ اليقين. تجد أمورا لا تصلح أبدا للاعتماد عليها في شيء، فيهتك عرض أخيه بغير حق. فالظن، إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا. بعض أهل العلم أن التحسس مشتق من استخدام حاسة أو أكثر من الحواس الخمس، والتجسس إنما يكون بالإيه؟ باليد. وبعضهم قال: التجسس هو محاولة الاطلاع على حقيقة الأمر بنفسه، والتحسس عن طريق الواسطة، وهكذا. كل هذا الإنسان إن أراد أن يتحسس أو يتجسس، هذا إما أن يكون بالسمع، وإما أن يكون بالبصر. إن كان بالسمع فقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تسمع حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. والآنك هو الرصاص المذاب المصفور. يعني صلى ما يبقى اثنين قاعدين بيتكلموا واحد يطرطق ودانه كده، وأحد المتحدثين ينظر إليه: أنت إيه بتستمع إلى حديثنا ليه؟ هذا يصب في أذنيه الآنك يوم القيامة. واحد يجي يسأل الشيخ بينه وبينه، يوم يجي آخر ويحاول يسمع هو بيقول إيه، يصب في أذنيه الآنك يوم القيامة. شاف حمة المسلم بلغت أي مدى؟ وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطلع في دار قوم بغير إذنهم، أدي البصر بقى، من تطلع في دار قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. تصور فقء العين إن كان على جهة الخطأ ففيه الدية 50 ناقة، النقب كام؟ قول لي النقب كام؟ 10,000. 50 × 10,000 بكام؟ 500,000، مش كده؟ 500,000. هذه الجارحة العين دي انت لصصت على الإنسان، من تطلع في دار قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. وروى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. هو الاستئذان دليل لئلا يقع بصرك على ما يكره أخوه، على ما يكره أخوك أن تطلع عليه، شايف الحرمة، ولا تناجش. التناجش، النجس في الأصل هو النجش هو الخديعة، والنجش في الشرع هو أن تزيد في ثمن السلعة لا تريد شراءها لتغر غيرك. بعض البائعين بيعملوا كده، يطلع واحد يقف عند الفترين ويعمل نفسه بيتفرج هو واحد تاني على السلعة، يجي بقى واحد عابر سبيل عايز يتفرج يقوم يسمع واحد منهم بيقول للتاني: أنا شفت البدلة دي في المكان الفلاني ب10,000، هنا تتباع ب5,000، أنا لا أكاد أصدق نفسي. أو ما نسمع الكلام ده، روح داخل شال البدلة وتطلع البدلة ما تساويش 1,000 جنيه حتى. ده النجش. أو يزيد في ثمن السلعة ولا يريد شراءها. يعني وورد في لفظ: ولا تنافسوا. التنافس هذا يا إخواننا المنهي عنه هو التنافس في الدنيا. التنافس في الدنيا، شوف النبي عليه السلام في حديث عمرو بن عوف الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح البخاري هذا الحديث، بعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين ليأتي بجزيتها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فتح البحرين وأمر عليها العلاء ابن الحضرمي، فوافى رسول الله صلى الله عليه وسلم عند صلاة الصبح. أبو عبيدة رجع من البحرين ومعاه الجزية، وافى النبي صلى الله عليه وسلم عند صلاة الصبح. فلما انصرف من الصلاة تعرضوا له الصحابة، لهم واقفين ما انصرفوش كعادتهم، فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال لأصحابه: أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة بن الجراح من البحرين. قالوا: أجل يا رسول الله، قد أتى بجزيتها، يعني أعطنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، فتهلككم كما أهلكتهم. وفي حديث عقبة بن عامر عليه الصلاة والسلام: فإني والله لا أخشى عليكم الشرك، ولكن أخشى عليكم أن تنافسوا فيها. في صحيح البخاري أيضا بعد حديث عمرو بن عوف السابق. لكن في الأمور الآخرة تنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ليه بقى؟ لأن التنافس هو عبارة عن أنك تسعى في الشيء وتقارن نفسك بالآخرين، إلا اللي فلان عمل إيه وفلان عمل إيه وهكذا. النتائج لا تأتي دائما موافقة للمقدمات، قد يكون السعي متساويا ولكن يسبق أحدهما الآخر بما قدر الله له. ولقد رأينا أطباء كانوا الأوائل على دفعتهم وعياداتهم خاوية، وأطباء كانوا هم الأواخر في الترتيب وعياداتهم ملأة، الطابور واقف حد الشارع تحت. ربنا بارك للمسلمين ويعافي مرضى المسلمين، أسأل الله أن يشفيهم جميعا. فلما يحدث التنافس والنتائج ليست بالضرورة موافقة للمقدمات أو للسعي، قد تتفاوت، يبقى هذا التنافس يقود إلى الحسد. الحسد إيش معنى فلان؟ حتى أن هذا صار شائعا، يقول لك يدي الحلق للي بلا ودان، يعني أنت هو أحكم من ربنا، عارف الحلق المفروض يروح فين، لكن ربنا بيديه للي بلا ودان، يدي الحلق للي بلا ودان. والحسد المفروض الإنسان لما يحسد، أو المفروض الحسد غير العين يا جماعة، الحسد بخلاف العين. الحسد هو تمني زوال النعمة، والعين النظر إلى الشيء بإعجاب دون أن تبرك، دون أن تبرك. فالمفروض أن الحسد الذي هو تمني زوال النعمة ينبغي على الإنسان أن يدفع هذا عن نفسه، وأن يدعو لأخيه الذي تدفعه نفسه إلى أن يحسده أن يدعو له بالبركة، وأن لا يتكلم عنه، لأن الحسد غالبا يقود إلى البغي. يقول لك الله هو فلان ده عمال كل يوم يغير عربية، هو بيعمل إيه؟ الراجل أنا بشوفه تصرفاته غريبة، هو بيرتجل في المخدرات، هو حرامي يا راجل. أنت منهي عن هذا. يبقى تشوف التنافس يقود إلى الحسد، والحسد يقود إلى البغض، والبغض يقود إلى الإيه؟ إلى التدابر. التدابر اللي هو إيه؟ التقاطع. أن يوليه دبره إذا لقيه يوم يشيح عنه بوجهه لئلا يسلم عليه أو لئلا يعطيه فرصة لأن يلقي السلام به. خدت بال حضرتك؟ يبقى إذن هذا التنافس بيؤدي إلى التحاسد، والتحاسد إلى التباغض، والتباغض إلى التقاطع. وأول ما تحدث أو ما يحدث فساد ذات البين تنتهك الحرمات وتتعدى الحدود، تنتهك حرمة المسلم، العرض، أقل شيء العرض. شوف النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الغيبة. الغيبة عرفها عليه الصلاة والسلام، اسمها الغيبة مش الغيبة، الغيبة بكسر الغين. قال في صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أتدرون ما الغيبة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، بما يكره. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. قول يتردد بين الغيبة والبهتان. خلينا الأول نشوف الغيبة دي مدى خطورتها. قال الإمام النووي رحمه الله في الأذكار: والغيبة محرمة بإجماع العلماء، بإجماع العلماء، لكن الإمام النووي عدها من الصغائر، بينما حكى القرطبي في التفسير عند قوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، حكى الإجماع على أنها من الكبائر. والجواب عن هذا أن الإجماع وإن لم يثبت، لأن الإمام النووي خالف، وقبله خالف الرافعي أيضا، لكن يمكن أن نقول جمهور العلماء على أن الغيبة من الكبائر، هم أجمعوا على أنها محرمة، لكن الجمهور على أنها من الكبائر لا من الصغائر، لأنه قد ورد فيها الوعيد الشديد. شفت مثلا من هذا الحديث الذي رواه أبو داود عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أحد العشر المبشرين وأبوه زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. إن من أربى الربا، شوف الربا محرم، إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. وروى الحاكم عن عبد الله بن مسعود والطبراني وغيره عن البراء بن عازب وهو وارد عن أنس بن مالك أيضا وصححه العلامة الألباني في صحيح الجامع عن هؤلاء الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا 72 بابا، وفي لفظ 73 بابا، أدناها مثل أن يقع الرجل على أمه، وإن أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم. من أربى الربا، إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم. وروى الإمام أبو داود عن أنس بن مالك رضي الله عنه، ده لسه أنا معايا، جزاكم الله خيرا، روى الإمام أبو داود بالإسناد الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس، أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. وروى أبو يعلى عن عائشة وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، وإسناد الحديثين حسن كما قال الحافظ في الفتح. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل لحم أخيه في الدنيا قرب إليه يوم القيامة فيقال له كله ميتا كما أكلته حيا، فيأكله ويكلح ويصيح، يأكله ويكلح. عارف الكلاحة يعني إيه؟ الكلاحة يا أخوانا راجع كده قوله تعالى في تفسير ابن كثير عند قوله تعالى في سورة المؤمنون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. قال قتادة، انت عارف لما تجيب الرنجاية وتحطها على النار تتشوي بيحصل ايه؟ الجلد بيطقطق ويتلف على الجانبين ويبدو اللحم. قال قتادة رحمه الله تتقلص شفته العليا الى منتصف الرأس وشفته السفلى الى السرة فيكلح حينئذ، هو ده الكالح والعياذ بالله، نسأل الله السلامة. يقرب إليه لحم أخيه الذي أكله في الدنيا، يقرب إليه يوم القيامة فيقال له كله ميتا كما أكلته حيا، فيأكله ويكلح ويصيح. وهاجت ريح كما روى الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فهاجت ريح منتنة، فقال عليه الصلاة والسلام هذه ريح الذين يغتابون الناس، هذه ريح الذين يغتابون الناس. فهذه النصوص كما ترى فيها الوعيد الشديد، الغيبة، الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال النووي رحمه الله في الروضة وسواء كان ذلك في بدنه أو في دينه أو دنياه أو نفسه. واحد يقول لك أو نفسه يعني إيه؟ يعني إيه أو نفسه؟ في بدنه يعني مثلا تقول الراجل ده التخين ده اللي عامل زي البتاع، في نفسه تقول الراجل ده مثلا الراجل ده متقيل غلس، سواء كان ذلك في بدنه أو في دينه أو دنياه أو نفسه أو ماله أو والديه أو ولده أو امرأته أو خادمه أو طلاقة وجهه أو عبوسه أو في ملبسه، كل ده ممنوع. يقول لك الراجل ده لابس كده ليه؟ ما ينفعش، دي غيبة، لأن الراجل ده لو سمع الكلام ده يكرهه أم لا يكرهه. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، يبقى شوف كل ده محرم ازاي؟ انك انت تذكر ملابسه، تذكر خصائصه النفسية، تذكر عيبا في بدنه، في والديه، في ولده، في خادمه، في ماله. ايه ده؟ ايه ده يا جماعة؟ يبقى احنا في متاهة، احنا في مول التاني خالص. فلا يجوز ان تقربه بمجرد الظن ولا ان تظن فيه السوء. وان ظننت فيه السوء فلا تبر، لا تتحدث ولا تسعى في الايه؟ في في في ظلمه وما الى ذلك. المفروض ان الانسان يقمع نفسه والا يتحقق. الا يتحقق. طيب، هب انك سمعت فلانا زيدا يغتاب عمرا. زيد كان بيغتاب عمرا. ينفع يغتابه يعني يذكره بسوء وهو في ايه؟ في غيبته، بفتح الغين بقى هنا. يغتابه من الغيبة في غيبته. هل يجوز لك أن تنقل ما قاله زيد في حق عمرو؟ هذه النميمة، والنميمة تؤدي إلى فساد ذات البين. إذا كانت الشريعة المطهرة رخصت في الكذب إن كان على جهة الإصلاح بين الناس، تصور الكذب الذي هو من علامات النفاق. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وكذلك روى البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. يجوز الكذب إن كان الإصلاح بين الناس، كما ورد في حديث أم كلثوم بنت الأقبى رضي الله عنها الذي رواه مسلم وأبو داود: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا أو ينمي خيرا. تصور أباح الكذب عليه الصلاة والسلام إن كان على جهة الإصلاح بين الناس ورغب في ذلك تبارك وتعالى بقوله: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. النميمة بقى تؤدي إلى فساد ذات البين. وربنا لما حرم الخمر والميسر ليه؟ لما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن سبيل الله. فحرم وبد وبين تبارك وتعالى أن علة التحريم هي أن الخمر يوقع العداوة بين الناس، وكذلك الميسر. يوم النميمة ضد مراد الشرع، بتؤدي إلى الفرقة والعداوة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه: لا يدخل الجنة قتات، وفي لفظ نمام. اللفظان كما قال بعض أهل العلم بنفس المعنى، وقال بعضهم النمام هو الذي يحكي ما سمعه من المغتاب، والقتات هو الذي يحكي ما نقل إليه عن المغتاب. يعني يجي زيد يقول للعمر: تصور فلان قال على فلان الثاني كذا. يقوم داخل الكلمة ويروح لفلان الثاني يقول له: ده فلان الأولاني قال عليك كذا. ده الفارق بين النمام والقتال. لكن فريق من أهل العلم قالوا الاثنان بمعنى واحد: لا يدخل الجنة قتال أو نمام. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين. للأسف إحنا الأحاديث دي كلها حافظينها، كلنا حافظين الكلام ده، لكن للأسف الشديد ما لم نطبقه في واقعنا. حتى إن طبقناه في واقعنا في حال السراء، فحين تأتي الفتنة وتأتي الامتحان تجد أن كل هذه المحارم انتهكت وكل هذه الحدود تعديت والعياذ بالله. والله عز وجل يقول تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين، والحديث كما ذكرت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما، فقال إنهما لا يعذبان، لم التوكيد، وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير. يعني هذا الشيء ما كانش عظيم قوي من الإنسان يعني يتقيه، لكنه كبير في الشرع. أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام الحديث الذي رواه الدارقطني عن أنس بن مالك رضي الله عنه: تنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، لأن هذا يؤدي إلى فساد ذات البين، وفساد ذات البين هي الإيه؟ الحالقة. وقعت ممارسات خطيرة جدا في الفترة السابقة، وقادت إلى التباغض والاعتداء وتعدي الحدود، وسقط التيار الإسلامي في أعين كثير من الناس. أنا أقولها حقيقة، والثورة الآن في خطر، ثورة 25 يناير في خطر الآن حقيقة، وسيسلم الأمر إلى عمر سليمان. أنا أقول هذا الكلام بعد أن تيقنت من أن مجلسنا العسكري للأسف الشديد يدبر الأمور في الخفاء وينتظر أن ينفض الناس من حول الثوار ومن حول التيار الإسلامي. تلاحظ في الأول انفض الناس من حول الثوار، ثم النتيجة للممارسات الخطأ. يعني ما يطلع واحد يا جماعة قل لي بالله عليك واقف عند المحكمة يقول شوف بالذوق بالعافية، ينفع الكلام ده؟ انت واقف أمام المحكمة تنتظر حكما تقوم تقول بالذوق بالعافية؟ واحد يقول لك أصل هناك مؤامرة كونية على الشيخ حازم، دي فضيحة طبعا، لأن اللي عارف أن دي مؤامرة كونية، الكونية دي الأمور الكونية دي هي الأمور التي قدرها الله عز وجل، بس هو أعجبته الكلمة ولا يعرف معناها ولا مغزاها فبيطلق الكلام كده وخلاص. يعني كأن الكون يتآمر على الشيخ حازم إسماعيل، ربنا سبحانه وتعالى يقيه مكر الماكرين. لكن هل ده كلام يقال يا جماعة؟ هل الناس يتهموننا بأننا حقد حسد عندنا كبر ليه وإحنا مشاركين في الانتخابات؟ إحنا كل ده يفقدنا من رصيدنا أمام الناس. الناس ينسون أن الشريعة لم تنزل إلى ملائكة، إنما نزل إلى بشر. واحد يقول لك يعني البلكيمي ده اللي كذب، انتوا طلعتوا كذابين. يا طب ما الرجل، انت تعلم ان رجلا كذب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكاد النبي صلى الله عليه وسلم بسبب كذب هذا الرجل ان يقاتل حيا من الاحياء، لما زعم الرجل انهم منعوا الزكاه. ونزل قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لكن الاصل للمسلمين ألا يفعل المسلمون هذا. أن نحن في زمان يتربص بنا المتربصون، أي همسة تطلع من أي واحد ملتحن على طول يقول لك كل الملتحين، كل الإخوان المسلمين. طب وأنت دلوقتي عمال تتهم الإخوان المسلمين بالخيانة، وأنهم رشحوا بعد أن قالوا لن نرشح أحدا. طب يا أخي ما أنت راح تنتخب عمر سليمان وهو نفس الحكاية، قال هرشح، لا مش هرشح، لحد ما قال هرشح مش هرشح نفسي خلاص وانا بعتذر، وفي اليوم التالي بعدها باقل من 24 ساعه رشح نفسه. ما اتهمتوش بالخيانه ليه؟ انا لا اتهم بالخيانه، لأن الرجل لم يدخل في وعد مع طرف آخر، وأخبر عن نفسه أنه لن يرشح نفسه وأنه يريد أن يبقى بجار أولاده، بدا له أمر فعدل عما قال سابقا، يبقى ده كذب، دي خديعة. هل دي خديعة؟ شفت التصريحات الدكتور صبحي صالح، إن هو في الحقيقة اللي خلاهم دفعوا بمرشح أن المجلس العسكري خيرهم بين ثلاثة أمور. المجلس العسكري قالوا تاخدوا مجلس الشعب تفرحوا بيه كده تقعدوا تهيصوا فيه مع بعض، والدولة لينا والحكم لينا. الأمر الثاني أو تعتبروا بقى أن السنة وكم شهر دول كانوا فسحة، والفسحة انتهت وتحل مجلس الشعب والشورى. يعني إذن السلطة التنفيذية اللي هي في إيديها حل مشاكل الناس لم يصل لها الطريق الإسلامي. اقعد في مجلس الشعب اعمل تشريعات زي ما انت عايز، وانا حطيت لك واحد على رأس الدستورية العليا او غيره او بتاع، كل دول معروف انهم كانوا من فلول النظام الماضي والعياذ بالله. فانت تيجي النهارده تقول الله مجلس الشعب ده بلد ايه؟ امال فين نقولة البوتاجاز؟ هل مجلس الشعب ودي هي سلطة تشريعية مكلف بأن يأتي إلينا بأنابيب بوتاجاز؟ طب ما هو بيستجوب الوزارة واعترض على الوزارة وسحب الثقة من الوزارة، فكان ماذا؟ المجلس العسكري يقول له لا دي مش ليك، انت بتقعد تعمل طابحة خلاص، هنعمل تشريع يمنع الفلول نظام مبارك السابق بأن يترشحوا أو أن يتولوا أي مناصب. خلاص أنا بقول لسيادتك الآن إن ده هيترفض في المحكمة الدستورية العليا. صدر حكم بإيقاف تشكيل اللجنة التأسيسية اللي هي مخول ليها أن تضع الدستور، مش كده؟ اسأل أي قاضي أو مستشار تعرفه، هقول لك أنا في غاية الاندهاش من صدور مثل هذا الحكم. إيه الحكم ده؟ زي الحكم اللي صدر بالضبط فيما يتعلق بالامريكان 19 اللي خرجوا من مصر. فانا اقصد ان اقول ان احنا كان يجب علينا بدلا من ان نحارب بعضنا، وهذا حير عموما المسلمين وعموما الناس فينا، ازاي ايدوا اللي هم دول بتوع الدين، هم دول اللي فيهم مش عارف ايه وايه وايه، وطلع واحد في مجلس الشعب عمال يصوب ويقول ويطلع الكلام بتاعه كله غلط. يقول لك ان الكشوفات امام السيد رئيس المجلس بتبين ان الوزراء دول كلهم بياخدوا مبالغ طائله. يوم رئيس المجلس قال له الكشوفات دي ما فيهاش ولا واحد من الحكومه، واحنا بنعتذر للحكومه، اية ممارسات هذه؟ دي يا جماعه امور يعني صدق الله عز وجل اذ يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وانا ذكرت لي حديثين سابقين، فاحنا ينبغي علينا ان كنا عقلاء اصحاب ديانه فعلا، فقد الشيء لا يعطيه. انت بتدعو الناس الى تطبيق الشريعه والناس شايفاك في السلوك، حتى في سلوكك مع اخوانك او مع مشايخك تعديت كل حدود الشريعه. تعديت ان نفس واحد من هؤلاء يناقشني مناقشه عاقله في الامور والتهم التي تكال الينا، ولحد ما احد حدفنا في النار وقال لنا دول في نار السعير وبئس المصير وما الى ذلك. تجزم بهذا؟ هو انت فاكر ان اللحيه دي خلتك ابا بكر الصديق؟ او انت فاكره ان النقاب ده خلاك عائشه رضي الله تعالى عنها؟ لا. الالتزام لما تقول اخ ملتزم، الالتزام ده موقف مبدئي من حدود الله تبارك وتعالى. الالتزام ده عن الايمان، والله عز وجل يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. كيف تعطي نفسك الحق ان تصادر على غيرك؟ ايد من شئت يا اخي، لكن هل تدفعني دفعا الى ان اؤيد واحدا انا ادرس حاله وحال الاخرين، او حتى انصرفت عنه لتأييد غيره؟ هل هناك حجر علي في هذا؟ هل صرت انا عدوا للدين؟ لا اقصد محمد عبد المقصود بالذات، لا، انا اقصد الهيئه الشرعيه التي استرقص بعض الناس أو ترخصوا لأنفسهم أن يقول أن يقولوا بتوع البيتزا هات طلعوا أحسن بتوع الهيئة الشرعية، أحسن من مشاكل الهيئة الشرعية، وخلونا أضحوك أمام الناس. الهيئة الشرعية دي هل بنقبض من ورائها أموالا؟ بناخد فلوس؟ والله العظيم بندفع، والله كل واحد فينا بيدفع 600 جنيه في السنة، وراح بيروح من آخر أكتوبر لآخر مدينة نصر عشان يحضر اجتماع الهيئة. بقول لك الله جابوا جايبين المرشحين، طب نعمل ايه؟ ما انا دلت عشان اؤدي شهاده امام الناس، حتى لو كان الناس دول ثلاثه مستنيين، اهلي قرابتي اسرتي، على انني لا احجر على احد ابدا، لا من اسرتي، انا عنديهم حريه في هذه الامور، لا احجر على احد، لكن اللي منتظرني هقول له والله انا بعد الدراسه وعملنا كيت وكيت وكيت وكيت اخترنا فلانا وعوامل الاختيار هيك 1 2 3 4. يولد واحد يقول لي يا شيخ احنا انا مسحت الجمهوريه، وانا يعني اظنه كاذبا، مسح الجمهوريه ايه؟ راح جميع المحافظات، راح جميع المحافظات ومفيش حد من مستني الهيئه الشرعيه. قلت له يا سيدي احنا لما نيجي نطلع البيان بتاعنا هنقول الى من ينتظرنا، هذا بيان الى من ينتظرنا من الناس، وانا انا مش فاكر ان في جحافل من الناس، انا اريد ان ارفع الاسم عن نفسي، يعني الناس، انا عايز اقول في هذا الامر الناس في واد، وانا اعتبر نفسي كنت في واد اخر، انا حاسس بمسؤوليه كبيره جدا جدا جدا لا ينفع فيها المجامله ولا اي شيء خالص غير الانسان يشهد شهاده حق، وكنت على وشك الا اتكلم في هذه المساله اصلا، يعني كان ممكن ان انا نخرج نسال يا جماعه بعد الدراسه نقول لكل انسان اختار من شئت وخلاص، وان اختار من ليفلت الانسان يتحمل مسؤوليه نفسه فقط. فالمساله مش مساله ان انت تقعد تشتم واحد يقول لك لعنه الله عليهم، لعنه الله علينا، واحد شيخ بيلعن المشايخ، شوف ده منظر امام الناس وسيسجله التاريخ، وحتى ان لم يسجله التاريخ فقد سجله الحفظه، الحفظه ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، فسجل هذا عليه، ولن ينسى التاريخ هذه المواقف ابدا، ان احنا نريد ان نحجر على الناس بهذه الطريقه ونتجاوز الحدود. هقول لك مؤامره كونيه، مؤامرة كونية، كل الدول بتتآمر ليه كده؟ يعني هذه أمور تتجاوز حدود العقل وتشكك الناس فينا. أنت المفروض أنك أنت بتنشر قضية. الدكتور راغب السرجاني ربنا يحفظه كلمني في التليفون وقال لي إن الناس بيقولوا حتى لو الشيخ لم يترشح لن نعطي أصواتنا لأحد من التيار الإسلامي، سنعطيها لأحمد شفيق. فالدكتور راغب أنا قلت كتبت له أنتم تنصرون قضية أم تنصرون شخصا؟ وده بيديك فكرة برضو عن الناس دي عاملة إزاي؟ ولا يمكن إطلاقا يا جماعة أن يكون الإنسان تبعا للناس، إن كان طالب علم أو عالما لا يمكن أن يكون تبعا للناس، المفروض أن الناس هي اللي تمشي وراه، حتى وخصوصا إن كان صاحب سجل أو تاريخ نظيف. ربنا سبحانه وتعالى يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول، طب الرسول مات عليه الصلاة والسلام، وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فأنا أطالب نفسي وأطالبكم بأن نحافظ على حدود الله عز وجل في جميع الأمور، لن ينصر ديننا إلا بهذا، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، مش كده؟ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض ولو مكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. لكن بهذه الطريقة الغوغائية التي تتجاوز فيها حدود الله عز وجل لا يمكن أن ننال النصر، وانت شايف الباطل على طول بدأ يزحف. لذلك سنخرج إن شاء الله في مليونية الجمعة بإذن الله تبارك وتعالى نحاول أن ننقذ ثورتنا المجيدة من براثن نظام مبارك السابق. والإنسان لا يطيق أن يتصور أبدا أن يعود الأمر إلى ما كان عليه قبل 25 يناير. وهؤلاء إنما طمعوا فينا بعد أن أفقدوا ثقة الناس فينا بالممارسات من ناحية، وبجهل الكثير من الناس ببعض الأحكام الشرعية من جهة أخرى. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينجينا وإياكم من مضلات الفتن. اللهم نجينا من مضلات الفتن. اللهم عليك بكل من يريد أن ينقر بمصر أو أن ينقر بالإسلام. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم عليك بطاغوت سوريا وبجنده وأعوانه وأتباعه. اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم دمرهم تدميرا. اللهم عجل بنصر عبادك المؤمنين في سوريا. اللهم اشف جريحهم. اللهم تقبل قتيلهم عندك من الشهداء يا رب العالمين. اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، عزل فسلحهم، مغلوبون فانتصر يا رب الأرباب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.